لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث الإمام المحدث المفسر شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عمر بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى. قال عن الإمام البيهقي: إمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا. وقال عن الذهبي رحمه الله: له مصنف في السنة واعتقاد السلف ما رآه منصف إلا واعترف له، كما في سير أعلام النبلاء. استفتح هذا المعتقد بقوله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. وعنون المحقق والنسخة التي معي تحقيق أبي عبد الله نبيل بن سابق السبكي. عنون المحقق قوله: سبب تأليف الرسالة. قال: أما بعد، بعد حمد الله، واستفتح بالرسالة بعد أن صدر السند، سند هذا الجزء. قال: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. قال: أما بعد، فإني لما وردت آمل طبرستان وبلاد جيلان. عندكم آمل بالدال صاب وآمل طبرستان، الآملي الطبرستاني بالنسبة إلى آمل طبرستان من بلاد الزبور، يعني في طريقي إلى الحج من بلادنا الزبور يمر على هذه البلاد. قال: متوجها إلى بيت الله الحرام، أي في حال توجهه لقضاء فريضة الحج وأداء فريضة الحج، متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام. وزيارة القبر ليست مقصودة لذاتها في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، بل هي جاءت تبعا لهذه السفرة إلى بيت الله الحرام، ولم يشد إليها الرحال مستقلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسالك. أما أن تشد الرحال إلى زيارة القبر المفردة فلا. فيعتذر بالمؤلف عندك في نسخة مسجد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، عندكم أيضا في مسجد إخوة في نسخة القبر. نسختك هذه من أي نسخة؟ من نسخة الله أعلم، نعلم بتصرفات بعض النساخ لما يستحسن كلمة القبر تستبدلها بالنبي. قال: وزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين. يعني هو الآن يبين الدافع لتأليف هذا الجزء، وكتابة هذه الأصول أنه سئل وطلب. وهكذا كانت عادة أكثر السلف، يكون الدافع للتأليف والتصنيف سؤال الغير وطلب الغير. قال: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين، أي في العقائد والتوحيد، والمراد بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان ما يخالفها من العقائد الفاسدة المبتدعة. عقيدة أهل السنة والجماعة تقوم على ركيزتين: الركيزة الأولى التأصيل والتأثير، ذكر الأصول والقواعد. الركيزة الثانية الرد والتفنيد لبدع القوم وشبهاتها. بهذا يقوى عود الشخص بمعرفة الأصول والحذر مما يخالفها مما عليها البدع والإلحاد. قال: أن أجمع لهم أصول جمع فصل في أصول الدين، والأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. والمراد به أصول التوحيد والعقيدة التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة السلف، من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين. وأنتم تلاحظون أنه عاش ما بين القرن الرابع والخامس رحمه الله تعالى. قال: وهدوا ودعوا الناس إليها، فيه أن السلف الصالح من عادتهم أنهم كانوا يدعون الناس إلى معتقدهم ولا يخفونه، بل كانوا يظهرونه للناس ويعلموا الناس إياه ويبينوه. قال: وهدوا ودعوا الناس إليه، ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها على تفاصيل كثيرة فيها بين التبديع والتكفير، ولكل من التبديع شروط ولكل من التكفير شروط. قال: وبدعوا وكفروا من اعتقد غيره، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحمدهم وحثهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى فيه تفويض الأمر والحال والشأن والاتكال على الله وطلب العون منه. قال: فاستخرت الله وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع بها أولو الألباب والأبصار. رجاء، ما إعراب رجاء؟ فقل أجبت هكذا ها هي مفعول الجد، مفعول الجد. رجاء أن ينتفع بها أولو الألباب والأبصار. الله سبحانه وتعالى حقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية. تلاحظون تشعرون بإخلاص المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة العظيمة رحمه الله رحمة الواسعة، ولذا قبلت هذه العقيدة بين الأئمة والعلماء وأثنوا عليها خيرا وحثوا الطلاب لدراستها ومعرفتها. قال: والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. آمين. إذن هذه مقدمة وفيها بيان سبب تأليف الكتاب. قال عنوانها عندي معتقد أصحاب الحديث في صفات الله تعالى. لا أدري عندكم هذه العنوانة؟ الظاهر كل هذا من تصرفات المحققين. ها؟ يعني من تصرفات المحققين الظاهر. قال الشيخ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني على وليس الصابوني المعاصر، الصابوني المعاصر أشعري. قال الشيخ أبو عثمان: قلت بالله التوفيق، إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية. هذا أول شيء يذكركم هذا بالبند الأول في عقيدة الطهاوي، لما قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله وحده لا شريك له، أو قال: يشهدون لله تعالى بالوحدانية. وحدانية في الربوبية، الوحدانية في الألوهية، الوحدانية في الأسماء والصفات، وحدانية في الله تعالى الذي من أجلها خلق الله الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، يشهدون لله، والشهادة هي الإقرار والاعتراف بالشيء كأنك تشاهده وتراه. فلو قلت: أشهد أن الشمس طلعت، أي أقر بأنك رأيتها، تشهد شهادة من يرى بعينه ويبصر بهما. قال: يشهدون لله تعالى بالوحدانية. وكلمة شهد لها معاني، منها أخبار، منها علم، منها أقر واعترف، منها أمر بذلك. شهد الله أنه لا إله إلا هو في هذه كل المعاني، حكم وقضى وعلم وأمر، أمر الناس بهذا، أن يشهدوا بهذا. يشهدون لله تعالى بالوحدانية، وهي المراد في كلمة شهادة كلمة توحيد، توحيد المعبود. وللرسول بالرسالة والنبوة، وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل ولجميع الرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لا نفرق بين أحد من رسله. قال: وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول أي المرسل والمراد به النبي عليه الصلاة والسلام، بالرسالة، وهي أعلى المقامات، ليس كما يقول الرافضة الولاية أعلى من الرسالة، لا، قال بالرسالة. سبق معنا تعريف الرسول: إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع جديد. خلق الله بالرسالة والنبوة عطف العام بعد الخاص، أو عطف العام على الخاص، النبوة عام والرسالة خاص، أو العكس، النبوة أخص والرسالة عام، والرسل أخص والأنبياء عام. معنى إخوان حلق الله. قال بالرسالة والنبوة الخاص، عطف الخاص بعد العام، أما الأنبياء فعام، والمرسلون أخص، أو الرسل أخص. فالرسالة أعم من جهة نفسها وذاتها، والنبوة أخص من جهة نفسها وذاتها، والمرسلون أخص من جهة الأشخاص وأهل الرسالة المرسلين أنفسهم. فممكن أن نقول الرسالة أعم من جهة نفسها، أخص من جهة أهلها. معنى يقول والنبوة أخص من جهة نفسها، أعم من جهة أهلها الأنبياء. والصحيح التفرقة بين الرسالة والنبوة، وأنهما ليسوا سواء، خلافا لمن جعلهما سواء، فجعل النبي والرسول والرسول والنبي. والنبوة هي وحي يصطفي الله عز وجل به بعض عباده، ويأتوا مقررين لشرع من سبقهم. النبي يأتي مقررا شرع من سبقه، وهناك فوارق عديدة، وهذا من أرجحها خلافا لقول الجمهور أن النبي لا يؤمر بالتبليغ، يوحى إليه ولكن لا يؤمر بالتبليغ. لا، حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أنه يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه رجل، ويأتي النبي ومعه رجلان، ويأتي النبي ومعه الرهب والرهيب، دليل أنه بلغ، لم يكن ساكتا. ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته، الصفات يا مصر، وهي النعم والسمة، والمراد الصفة القائمة بذات الله عز وجل. قال ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما كان فيه إجماع السلف في إثبات شيء لله عز وجل من باب الإخبار أو الوصف أو التسميه، على ما وردت الأخبار الصحاح به. ولو قال على ما وردت الأخبار الثابتة به لكان أحسن. ونقلته العدول الثقات عنه، و العدول الثقات فيها جمع، والمراد الأخبار المتواترة والأحاد، فإننا نعمل بها جميعا، لا نفرق بين المتواتر والأحاد كما هو شأن المعتزلة، ويثبتون له جل جلاله منها، ما أثبت لنفسه في كتابه. وهذا المعتقد استفاد منه من جاء بعده كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لما ألفوا في باب المعتقد كانوا يذكرون نحو هذه الجمل. قال: ويثبتون له جل جلاله منا ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المراد إثبات ما أثبته الله من الصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن ننفي عن الله ما نفى عن نفسه أو نفى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا يعتقدون تشبيها بصفاته بصفات خلقه. وأراد نفي المماثلة. والتشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا قد وقع فيه طوائف لمن ينسب إلى أهل القبلة، منهم الهشامية من المعتزلة، قالوا: يد الله كأيدينا. ومنهم أصحاب هشام الجواليق الذين وصفوا الله على صفات المخلوق تماما، الأعضاء كالأعضاء والجوارح كالجوارح. ومنهم الرافضة المعاصرون. وأصل التشبيه هذا من اليهود، أصله من اليهود، ولذلك في تفسير الآية: وما مسنا من لغوب، قالوا إن الله عز وجل لما انتهى من خلق الخلق استراح يوم السبت، استلقى على ظهره ووضع قدما على وقته، تعالى الله عز وجل، نزلت الآية: وما مسنا من لغوب. تشبيه معنى يا اخوان، تشبيه. قال: ولابد ان تعلموا ان المعطله كذلك مروا بطور التشبيه. المعطله ما عطلوا الا لما توهموا ان الايات والنصوص توهموا التشبيه، ولذلك قالوا: الجعد بن درهم اخذ عن ابان بن سمعان. وأبان، وحين كله بيان، أخذ عن طالوت بن أخت لبيد بن عاص، وطالوت أخذ عن لبيد بن عاص. مقالة التعطيل أخذها عنها. وأساس عقيدة اليهود القديمة التمثيل، تشبيه الخالق بالمخلوق. قال: وهل اليوم فيه من هؤلاء؟ بلى، الرافضة شبهون الخالق بالمخلوق، الصوفية كذلك شبهون الخالق بالمخلوق، ينزلون يعني يعطون صفات الخالق التي هو مختص بها للمخلوق، فيدعى الولي الفلاني بدون الله ويعتقد فيه النفع والضر والهيمنة والسيطرة كأصحاب الأقطاب الأربعة الذين يقولون عالم يدير أربعة: البدوي والدسوقي والسيدة زينب والقناوي الرابع، هؤلاء الذين يديرون العالم، منهم أحدهم بيد الأرض، أحدهم بيده الإنجاب، وأحدهم ما أدري كيف، أيضا أهل الحلول والاتحاد شبهوا الخالق المخلوق. نعم، حتى قال بعضهم الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف. قال ولا يعتقدون تشبيها. وأنتم تلاحظون هناك في كتب العقائد في كلمات تكرر مثل إيش؟ التبديل والتحريف، تكييف، تعطيل، تخيل، تنزيل، تفسير، تأويل، تفويض، تمثيل، تشبيه. كل هذه الكلمات في كتب العقائد كثيرا ما تكرر. قال ولا يعتقدون تشبيها بصفاته بصفات خلقه، فيقولون انه خلق ادم بيده كما نص سبحانه عليه في قول عز من قائل قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلمه عن مواضعه، وهذه أخذها في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية وأتى بها في الواسطية في متن الواسطية. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، احنا قلنا من الكلمات التي تكرر وتثنى وتعاد التحريف، واحد التبديل، الثاني التحريف، الثاني التكييف، التعطيل، الرابع التخييل، التنزيل، التفسير، التأويل، التفويض، التمثيل، تشبيه. الفاظ تتكرر عليه. قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، هناك تحريف لفظي يؤدي إلى تحريف المعنى، هناك تحريف معنوي، والتحريف هو التغيير إما بزيادة وإما بنقصان. معنى يا إخوان؟ كما أراد المعتزلة من بعض القراء المشاهير أن يقرأوا قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، فقال له هب أننا سلمنا بهذا، فمن أين تأتي، أين تأتي من قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فأبلس المعتزلة. وكتحريفهم قول تبارك وتعالى من شر ما خلق، قالوا من شر التنوين هكذا ما خلق تصير ما نافي، فلا يكون يخلق الشر، هربوا من هذا الشيء من شر ما خلق. ما هنا مصدرية معنى، وإنما هم أرادوا نافيها. وكتحريف الصوفية لله ما في السماوات وما في الأرض، قالوا لله ما في السماوات وما في الأرض، لله بنصب وفتح اللام، فتح اللام أحرف كبير. والتحريف كثير وقع في هذه الأمة، وأصله من اليهود الذين حرفوا الأمر لما وجه عليهم قلوا الباب وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فدخلوا الباب وهم مستهزئين لا خاشعين ولا منكسرين ولا متأخرين، قالوا بر في شعيرة نريد طعاما، قالوا حنطة، فاستبدلوا الأمر بالشيء بشيء آخر استهزاء وتهكما، لا شكرا لله ولا طلب للمغفرة. حتى قال العلماء لام الجهمية كنون اليهود، لام الجهمية لما قالوا استولى استوى، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان الجامع بن صفوان يمر بآية الاستواء في القرآن فقل له وددت أني أحب استوى إلى استوى. قال ولا يحرفون الكلمة، تحريف والتغيير. قال تحريف تغيير الشيء عن حرفه عن وجهه. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، إذا منه تحريف لفظ بزيادة أو نقصان. عن إخوان بزيادة أو نقصان، وإما تغيير الشكل، وإما تحريف معنوي على مستوى إلى استولى هيمنة وسيطرة. ويلزم من قول الاستواء هو الاستيلاء أن هناك من يناوئه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين. واليد في اللغة لا يزيد عن 20 معنى، ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح. قال بحمل اليدين على النعمتين. قوله تبارك وتعالى لما خلقت بيدين تثنية، يدي تثنية، أن تسجد لما خلقت بيدين ليست من باب إيه؟ أولم يروا أننا خلقنا لهم أنعاما بأيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، مما عملت أيدينا أنعاما ليست هذه من كيف، إنما لما خلقت بيدي من باب قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. الكتابة لا تكون إلا بيد، معنى يا إخوان الكتابة لا تكون إلا بيد. كذلك قوله لما خلقت بيدي، ففرق بين قوله تبارك وتعالى مما عملت أيدينا، جاءت التاء ساكنة، إنما هنا التاء مضمومة، تاء الفاعل. ثم جاء بالباء، باء المباشرة. معنى يا إخوان فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، الباء هنا المباشرة. أما مما عملت أيدينا لا، ليست من هذا الباب، إنما خرجت مخرج التعظيم. معنى والسماء بنيناها بأيدي، المراد الأيدي هنا القوة، وليس المراد الصفة الذاتية التي في هذه الآية لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، المراد الصفة الذاتية. قال ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين. لو حملنا اليدين على النعمتين إذن ما فائدة قوله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ ما حصرنا في الكلمتين، انتهى الموضوع، هي عندها أقرب واحد يعدها. معنى إذن خطأ. نعم، قال على بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين. منهم من يقول اليد هنا بمعنى الثواب، لفلان عليه يد أي معروف وجميل وثواب، أيضا تحريف. وهم يقولون أصلا أنتم أولتم في قول تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، وقلتم في هذه الآية بالتأويل، فلماذا لا تؤولون في هذه لما خلقت بيدك؟ قال أهل السنة والجماعة نحن ما أولنا يد الله فوق أيديهم حقيقة، بمعنى أن الله بذاته فوق الأرض، وصفاته سبحانه وتعالى منه، إذن هو ف يعلم هو عز وجل فوقهم، وهم لما كانوا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلون هكذا، يصافحون ما يفعلون هكذا، يصافحون النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فعلا يد الله فوق أيديهم، بمعنى على الحقيقة غير ملصق غير ممزق، لأن الله فوق العرش بالله. معنى يا إخوان إنما يبايعون الله. قالوا أنتم أولتوا هذا، ما هو المبايع للرسول هي مبايع لله، هم مش عايزين يفهموا النقطة دي. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منه، من يطع الرسول فقط أطاع الله. قالوا لا، أنتم أولتم الله، فأنتم أولتم فاسمحوا لنا الأول. وهو يريدون هذا يشغبوا على أهل السنة والجماعة. قالوا ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين. تحريف المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء المعتزلة الكبير الذي أسس هذه البدعة، والجهمية نسبة إلى من؟ جامع بن صفوان السمرقندي، ونسبت إليه ولم تنسب إلى شيخ لأنها لم تنتشر في زمن شيخ جعد بن دمر، إنما انتشرت في زمان الجهل وناظر من أجله. قتل الجهل خالد القتل، معنى وقتل الجهل سالم بن أحول في زمن بني أمية. قالوا الجهمية نسبة إلى جابر بن صفوان الذي زرع الشر المستطير في عقائد المسلمين، حتى قالوا فيه هنا أبيات أقرأ عليكم، يقول ألا إن جهما كافر قد بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لا إله إلا الله، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، لطيف بلا لطف، خبير بلا خبر. أيرضيك أن لو كان يا جهم قائلا أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بها، طويل بلا طول يخالف القصر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفاء، فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر، جواد بلا جود، قوي بلا قوة، كبير بلا كبر، صغير بلا صغر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة، وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعدت لأمة تصيرها عما قريب إلى سقر. عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار وقد اشتق اسمه من جهنم، وجهم بصفر. ألا إن جهما كافر قد بان كفره. الألوسي رحمه الله له كتاب المحاكمة أو المناظرة بين الأحمدين، بين أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتم صاحب كتاب الزواجر المصر، معناه أو قال له المجد. فأتى يقول ذكر قصة فيها أن عربيا أتى بهذه الأبيات، ألا إن جهما كافر قد بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، لطيف بلا لطف، خبير بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بهى، طويل بلا طول وخالف القصر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفاء، فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر، جواد بلا جود، قوي بلا قوة، كبير أو بلا قوة، كبير بلا كبر، صغير بلا صغر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة، وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان وعدت لأمة تصيرها عما قريب إلى سقر. قال: ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمة أو قوته، تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف. أنا هل هناك فرق بين الكيف والتكييف؟ الكيف ثابت حق والتكييف ممنوع. التكييف هو فعل البشر، فعل الإنسان، أما الكيف ما من موجود إلا ولو كيف، لكن نحن كيفية الله، كيف الصفات لا تعلم حق الله. ولذلك الصفات يا إخوان معلومة باعتبار، مجهولة لنا باعتبار الأخر، معلومة باعتبار المعاني، مجهولة باعتبار الكيف والكيفية. قال: ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين. والتعبير بنفي التمثيل أولى، التعبير بنفي التمثيل أولى. قال: ولا يكيفونهما بكيف. وبين التكييف والتمثيل عموم وخصوص، بين التكييف والتمثيل عموم وخصوص، فالتكييف أعم من التمثيل لأنه يكون بمماثل وبغير مماثل. التكييف أعم من التمثيل من جهة أن التكييف يكون بمماثل وبغير مماثل، والتمثيل أعم من التكييف. التكييف أعم من التمثيل، خلاص؟ والتمثيل أعم من التكييف كذلك من جهة أن التمثيل يكون للعدد والذات والصف، أما التكييف لا يكون في العدد. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم عددا، قال: ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين. وإحنا سبق معنا أن التشبيه تشبيه الخالق بالمخلوق، والثاني تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا الذي وقع فيه النصارى. قال: تشبيه المشبهة خذلهم الله، وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه عن التمثيل، ومن عليهم التعريف والتكييف صحيح حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه. ولذلك قالوا: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، مع قطع الطمع واليأس من معرفة الكيفية. قالوا: تركوا القول بالتعليل والتشبيه. عندكم مثلا أو في تركوا القول بالتعطيل والتشبيه كل النسخ هي أولى، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. نعم، إذن تركوا المحاذير. معنى يا إخوان: تكييف تنفيذ تحريك تعطيل. تركوا هذه المحاذير وهذه نواقض توحيد أسماء الصفات الأربعة، هذه نواقض. وكلها إلحاد وميل، معنى يا إخوان؟ هذه نواقض توحيد أسماء الصفات، التكييف التنفيذ تحريف تعطيل، يجمعها كلها وصف الإلحاد. وذروا الذين يلحدون في أسماء، كل هذا إلحاد. قال: وقد أعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد، التوحيد الصحيح في أسماء الله وصفاته، في الربوبية، في الألوهية، والتنزيه، التنزيه عن المعايب والنقائص. والقاعدة في هذا: كل كمال مطلق ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل عيب مطلق أو كل نقص مطلق ينزع عن المخلوق فالخالق أولى أن ينزع عنه. وتركوا القول بالتعليل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ليس كمثله شيء، رد على المعتزلة، هو السميع البصير رد على المعتزلة. وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله: لما خلقت بيدين، وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي أثبت أهل السنة والجماعة على الحقيقة لا على المجاز، ولم يتأولوا هذه الآيات بل أثبتوها كما أراد الله سبحانه وتعالى، ولم يعطلوا مراد الله عز وجل، يؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم، أن آدم عليه السلام قال: أنت موسى الذي خلقك الله بيده وكتب لك عفو، نعم كتب لك التوراة بيده، معنا؟ وموسى كذلك قال لآدم: خلقك الله بيده، وقوله له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، معنا؟ قال، وهذا الحديث الصحيح، وليس في حجة للقدرية، فإن موسى عليه السلام وآدم لما تحاجى في الأخير حاج آدم موسى، أي من باب أنه لا ينبغي أن توجه اللوم لشخص قد تاب، هذا أمر. الثاني احتجاج آدم عليه السلام على المصائب بالقدر، أن الخروج من الجنة ومن الدنيا مصيبة، فاحتج بالقدر على المصائب ولم يحتج بالقدر على المصائب، حاشا وكلمة أن يكون هذا من أبينا عليه السلام، معنى إخوان. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن آدم عليه السلام حج موسى، أي غلبه وفلجه بالفرج. قال: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا من خلقت بيدين له كن فكان. تمام هذا الحديث لا أجعل ما خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. هذا حديث قدسي رواه البيهقي الاسماء والصفات وهو حديث ضعيف. لا أدري عندكم كامل ولا ناقص في صف أصحاب النسخ. لا أجعل نعم لا أجعل من خلقت بيديك أو صالح ذرية من خلقت بيديك نفخت فيه من روحي كمان قلت له كن فكان. وحديث ضعيف. وفي الصحيح كفاية غنى بل في كتاب الله كفاية غنى فصفة اليدين ثابتتان لله عز وجل على وجه التثنيه وأنهما حقيقيتان على الوجه الذي يليق بالله. لا نقول هما جارحتان ولا نقول ليستا بجارحتين لهذا ولا ذا لأنه لم يرد هذا في نص ولا ذاك في نص. بل يداه مبسوطتان كما قال الله عن نفسه ينفق كيف يشاء. تجدون أحيانا بيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات يقول وليستا بجارحتين. الجارحة لا تثبت ولا تنفي في حق الله. معنا إخوان يتكرر هذا من البيهقي رحمه الله السيما عندما يتكلم على الصفات الذاتية الخبرية من الأسماء والصفات. وعنده من التأويل رحمه الله تعالى قال وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده لعله يشير الى الاحاديث التي فيها تلك هؤلاء الذين غرست كرامتهم بيده. اما هذا باللفظ هذا حديث مرفوع لا صح. خلق الله الفردوس بيده لا صح. وكذلك يقولون بجميع الصفات الذي نزل بذكر القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والسميع البصير والعين يعني بإثبات العينين لله تجري بأعيننا ولتصنع على عينه. إثبات صفة العينين لله عز وجل. معنى يا إخوان جاءت مفردة في كتاب الله وجاءت مجموعة ولتصنع على عينه تجري بأعيننا والإفراد لا ينافي الجمع هنا. وجاءت في السنة مثنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن ربكم ليس بأعور وأشار إلى عين عليه الصلاة والسلام. وفي سنة أبي داود قرأ النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كان سميعا بصيرا وفعل هكذا صلى الله عليه وسلم أشار إلى عينيه وأشار إلى سمعه عليه الصلاة والسلام. قال والعين المراد بالعينين والوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلا ابتغاء وجه ربي العظيم. وأما قوله تبارك وتعالى فسمى وجه الله فليس من آيات الصفات. المراد وجه الله هنا جهة الصلاة. واختلف أهل السنة في هذه الآية منهم من قال هي من آيات الصفات ومنهم من قال لا ليست من آيات الصفات والراجح أنها ليست من آيات الصفات. قال والوجه على ما يليق بالله عز وجل ليس كوجه مخلوق وليس العين كعين مخلوق وليس السمع بصر كسمع البصر ولا سمع المخلوق. والعلم علم أزلي يشمل كليات والتفصيليات يشمل الواجب والممكن والمستحيل، علم غير مكتسب لا يعتريه نسيان ولا اضمحلال، والقوة بل لله القوة جميعا. قال والقدرة، فرق بين القوة والقدرة عند الدكتور ما هي؟ القوة والقدرة، ما الفارق؟ القوة ضد الضعف، والقدرة ضد العجز. تمام، إذا عايزين نعرف الفرق أيضا، هل الفرق صحيح يا أحمد؟ فرق ثاني؟ ها؟ القوة عام أو القدرة عام؟ القوة عام معنا؟ القوة يوصف بها من له شعور ومن ليس له شعور، القدرة لا يوصف بها إلا من له شعور، يعني القدرة بالنظر إلى أصلها ومعناها، بصرف النظر إلى وصف بها الخالق سبحانه وتعالى، فإن الخالق لا يقال له شعور أو ليس له شعور، لا يقال في حقها، لكن نحن نتكلم في أصل المعنى، أصل اللغة، القوة فين والقدرة فين؟ تقول هذا زيد قوي وهذا جدار قوي، لكن لا تقول زيد قدير وجدار قدير، لا، في فرق معنى؟ قال والعزة، والعزة ضدها المهانة والذل. نعم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وهو العزيز الحكيم. قال ولله العزة ولرسوله يعز من يشاء ويذل من يشاء، والعزة التي هي الغلبة والقهر مع الإخوان والامتناع، والعزة قال والعظمة الجلال والكمال والهيمنة والسيطرة والعظمة والإرادة، هو العلي العظيم، وكبير تكبير يعظم مجده، والإرادة إن الله يحكم ما يريد، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، والمشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، والقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وما على هذا الشكل. قال والكلام، وكلم الله موسى تكليما حتى يسمع كلام الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والرضا فقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجر، الرضا صفة فعلية، الكلام أحيانا يكون الصفة ذاتية باعتبار نوعه وقدمه، ويكون الصفة فعلية باعتبار أحاد، والصخب صفة فعلية لله عز وجل. نعم، والحياة واليقظة، وهذه فيها وقف اليقظة، قوله اليقظة لم يرد هذا الله في كتاب ولا سنة، فلا يثبت عند ما عندكم؟ عندكم بعض النسخ كده؟ من النت؟ واليقظة، وهذه فيها وقت وفيها نظر، والتمسك بالألفاظ الشرعية عصمة ونجاة، ولعله أخذها أو استنبطها من قوله تعالى فتأخذه سنة ولا نوم، لكن أيضا التعبير بالنص القرآني أو إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال وليقظ ثم الحياة تغني عنه. ذكره للحياة يغني عنها من كلمة اليقظة. ويخشى لو بحثنا في كلمة يقظة في اللغة تستلزم نقصا. لو في اليقظة تكون بعد النوم. عن إخوان استيقظ فلان بعد نوم. واضح؟ ولذلك كلمة الصحوة الإسلامية فيها نظر عند العلماء. كلمة الصحوة الإسلامية فيها لا يصحو الشخص إلا بعد سكر. الصحوة الإسلامية صحوة بمعنى انتباه. انتباه بعد سكر. صحى فلان من سكره ونشوته يعني كان شاربا ثم صح. وبعدين طب ما اللي بيصحى من نومه بيكون متخبط بيتخبط بيكون متخبط صح. لو انت نايم كده واحد رن عليك الزواج عايز يفتح له الباب هتقول تهبش كده تهبش. واحنا مش عايزين كده. الصحوه تتهبش عشان الصحوه تقوم قوي. واضح لك؟ نعم. إذا كلمة اليقظة في بعض النسخ يا إخوة وفيها نظر. والفرح وهذا في كتاب الله وفي السنة. والضحك في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وغيرها. والفرح من الصحة الثانية والضحك من الصحة الثانية وغيرها من غير تشبيه لشيء من تلك من ذلك لصفات المربوبين المخلوقين. نعم. بل ينتهون فيها الى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. يدلكم من كلمه اليقظه هذه غير متفق عليها غير مقبوله. قال من غير زياده ولا اضافه اليه. اذا كلمه اليقظه حق لها ان تحذف من النسخ وتعتمد النسخ الاخرى. الظاهر النسخ اللي مع الاخوه محققه اكثر من هذا. ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف. ولا تكييف اي من قبل المخلوق لصفات الخالق. ولا تشبيه كذلك ولا تحريف ولا تبديل. ترون انه كرر هذا العبارات في صفحة صفحة دي. معنى يريد التأكيد يعني. ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ خبر عما تعرفه العرب وطبعه عليه بتأويل المنكر. والتأويل له معاني. واحد ما يقول إليه الشيء. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله. معناه أي ما يفضي إليه ويقول إليه حقيقة الأمر. يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. لما رأوا القيامة قامت ونصب الصراط وتطايرت الكتب ونصبت الموازين والناس جمع وحشروا حق الحق. فعند ذلك ما تنفع شبهاتهم ولا ينفع تشغيبهم. ومنه تأويل الرؤى. قال ذلك تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حق وقعت حقته. ومنه تأويل معنى التفسير والكشف والبيان. وكثيرا ما يطلق الطبر ذكر ما قال اهل التاويل يعني اهل التفسير. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لابن عباس اللهم علمه التاويل وفقهه في الدين وعلمه التاويل التفسير. والثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره. قد يكون بحق وبغير حق. فأتى أمر الله فلا تستعجله. سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله أي سيأتي. لأنه قال فلا تستعجلوا في قرينة في الآية. وإذا قرأت القرآن فاستعجل بالله. يعني إذا أردت. مش ليس لما تنتهي تستعجل. في قرينة. معنى لو أن أحدكم أتى أهله فقال كذا وكذا الدعاء. المراد عند الشروع عند إرادة هذا. كان إذا أراد الخلاء قال كذا وكذا. كان إذا دخل الخلاء قال كذا وكذا. المراد أراد دخول الخلاء في قراءة. وإذا كان بباطل هو المذموم. صرف ظاهر النص عن ظاهره بغير قرينة. وهذا هو المراد بالتأويل. وطبعه عليه بتأويل المنكر. هو التأويل المنكر هذا. والمؤولة من الأشاعرة وغيرهم سموا هكذا لأنهم تأولوا تأويلا فاسدا. تأولوا النصوص تأويلا فاسدا. قال ويجرونه على الظاهر ويبتلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلم إلا الله. يعمل كيفية تأويل كيفية. كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه بقول تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وآيات الكتاب أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيحة المنيرة الناطقة في هذه الصفات وغيرها كثيرة. إن شئتم رجعتم إلى توحيد ابن خزيمة جمع فأوعى في ذكر الصفات عن إخوان ولم يؤخذ عليه إلا موضع واحد مثل ماذا في تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته. ماذا؟ قال على صورة المضروب. معنى والعلماء أنكروا عليه هذا. الحمد لله. والتوحيد لابن منة كتاب مهم. التوحيد للدارين عثمان بن سعيد الدارين من الكتب المعاصرة الجميلة في الصفات. كتاب الصفات الواردة في الكتاب والسنة للشيخ علوي ثقاف المالك. الصفات الواردة في الكتاب والسنة مجلد مرتب على الأحرف سهل مرتب على الحروف الهجائية. علوي الثقاف قال وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة به وأكثرها مخرجا بالأسانيد الصحيحة. أيضا كتاب البخاري الذي فيه التوحيد الذي في آخر الكتاب الصحيح رد على الجهمية رد على المعطلة رد على الممثلة وأكثرها مخرج من الأسانيد الصحيحة. في كتاب الانتصار يعني له كتاب الانتصار له المؤلف الصابون أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابون. وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار. والاختصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أساميدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار. نكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله في نفس الموعد مع هذا الكتاب القيم الهادي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم.